بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده فاتقون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. والأنعام خلقها لكم فيها دفء